الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المباني في العلم الإجمالي ثلاثة، ذكرنا الأول والثاني، اليوم في المبنى الثالث وهو مبنى الشيخ العراقي. الذي كان يقول في هذا المبنى الشيخ العراقي، يقول العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالواقع. فإذا فرض أنه كان عندي إناءان، أحدهما نجس، واقعا ياهو النجس كان في علم الله، في علم الله أقول ياهو النجس كان، الإناء الذي على اليمين. فيقول العلم الإجمالي دي من يتعلق لهذا الجانب، كما كان يقول المبنى ياهو الأول، ولا بالفرد المردد كما كان يقول المبنى الثاني، بل يتعلق بالواقع، فرد الواقع وهو يعني الإناء الذي على اليمين. علم الإجمال يتعلق بنجاة ذلك الإناء، بنجاة ذلك الإناء اليميني، فيتعلق بالواقع. هاي شلون يصير؟ هاي فرد رأي جدا ماذا تقبله صعب. أوضع فرد مثال أذكر لك، وبعد المثال ماذا تتضح الفكرة الذي يقول الشيء. المثال هذا، عليكم السلام ورحمة الله، لو فرض على أن الإنسان من بعيد رأى شبح، رأى شبح من بعيد، ما يدري على أنه هذا زيد هو صديقي، أنا صديقي زيد هو، يو أنه عام الذي هو مو صديقي، إذا صديقي حتى أصيح له أقول تعال، يو أسلم عليه منه ولو من بعيد. هاي بعض مرات إنسان هالشي يصير، ما يدري صديق أو من بعيد قاعد شو حتى يسلم عليه أداء أقل، فرى شبح يشك في أنه زيد صديق حتى يسلم عليه أو ليس بزيد. في مثل هذا وكان في الواقع، أفرض في الواقع كان منه هو زيد، زيد كان واقعا زيد لكن عيوني ما يشوف الزين. في مثل هذه الحالة الرؤية بما متعلقة، كم احتمال أفضل؟ لو تقول بزيد، لو تقول بعمر، لو بمن متعلقة، بالجامع بينهما، ثلاث احتمالات. الصحيح ياهو الرؤية بمن متعلقة، راجع قرارة نفسك، الرؤية واقعا متعلقة بزيد، لكن أنا ما ملتفت إلى أن هاي رؤيتي متعلقة بمن؟ الزيد. نتيجة ماذا؟ الغموض الذي انتاب واكتنف بمن؟ بهذه الرؤية. فرؤيتي واقعا متعلقة بمن؟ بزيد. لكن بما انه ينتاب شيء من الغموض والخفاء لضعف بصري، لا اتوجه ولا اعلم بانها متعلقة بمن؟ بزيد. لكن هي في الواقع متعلقة بزيد. هذا فالشيء قبل ان تتقبل هذا وجدانا هذا المثال، احنا اذا تقبلنا هذا المثال فكرة الشيخ العراقي بعد تصير واضحة. فهنا حينما ارى الشبح من بعيد، بعد اكرر، وفي الواقع هو زيد، لكن انا مردد ما ادري زيد وعام، بس هو في الواقع زيد، رؤيتي واقعا بما متعلقة بزيد، لكن لا اعلم انا ان هذه الرؤية متعلقة بزيد. نتيجة ماذا؟ كون الرؤية رؤية غامضة مشوشة فيها شيء من الخطا، والا هي متعلقة بزيد واقعا بالواقع. يعني اذا قبلنا هذا المثال نجد العلم الاجمالي هم تشوفون في العلم الإجمالي، نقول حينما أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين. وفي الواقع النجس ماذا؟ هو الإناء اليميني. فعلمي الإجمالي دائما متعلق بالواقع. بالواقع يعني شنو؟ الواقع شنو هو؟ اشتان الواقع نجاسة الإناء اليميني، مو هيك الواقع هذولا. فعلمي بتعلق بذاك، بنجاسة الإناء اليميني. لكن هذا علمي ينتابه شيء من الخفاء، من الإجمال، فهو علم معه ماذا؟ شيء من الخفاء تماما كرؤيتي لذلك الشبح، هي رؤية لزيد لكن ينتابها شيء من الخفاء، رؤية غامضة. ولذلك تشوف تردد اكو عندي، مش هي واقعا متعلقة بما زيد، هنا هم كذلك علمي متعلق بالواقع لكن مشوب بشيء من الخفاء. وإلا إذا ما مشوب بشيء من الخفاء شي يصير؟ إذا ما مشوب بشيء من الخفاء يعني ماذا؟ كنت أعلم ها قاعد أشوفه عن النجس هذا الإناء، ها الدم قاعد أشوفه هنا، يصير علم تفصيلي، يصير علم تفصيلي. فالإجمالية منين تنشأ؟ من اقتران علمي بجانب الخطأ. لو لم يقترن صار تفصيلية. إذا كان فقط وضوح أكو بلا خفاء صار تفصيلي، لكن لما نقترن مع الوضوح شيء من الخفاء صار إجمالي. فالفرق هذا، طب التعبير راح أجيب السيد ما جايبه، تعبير لطيف لا بأس. فالفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي وبين التفصيل على رأي الشيخ العراقي لا من حيث المعلوم بل من حيث العلم. هذا تعبير جميل ما جايب السيد الشهيد، تعبير جميل لا بأس. لا من حيث المعلوم، ليش لا من حيث المعلوم؟ لأن في التفصيلي العلم دائما متعلق بالواقع، بالإجمالي متعلق بالواقع. من حيث المعلوم ما هو الفرق بيناته؟ الفرق بيناته راح يصير من يا ناحية، من ناحية نفس العلم. يعني شو من ناحية نفس العلم؟ يعني في الإجمالي علمي مشوب بالخفاء، جانب الوضوح معه يوجد جانب ماذا؟ خفاء، خفاء ووضوح. أما في العلم التفصيلي خفاء ما موجود، فقط جانب الوضوح موجود. فالفرق من حيث المعلوم لا من حيث العفو، الفرق من حيث العلم لا من حيث المعلوم. هذا رأي الشيخ العراقي. لكن هذا الرأي لو قلنا أنه معقول، لو قلنا، بس يحتاج إلى دليل على إثباته. دليل يحتاج، يعني ليش يحتاج إلى دليل على إثباته؟ فأفرض العلم الإجمالي يمكن أن نقول بتعلق بما؟ بالواقع. لكن منو قال حتما متعلق بما؟ ومنو قال حتما؟ يمكن، يمكن متعلق بما بالواقع. غاية الأمر قلت هذا العلم مشهوب بما؟ بجانب الخفاء. لكن من قال أنه حتما متعلق بالواقع؟ ويمكن العلم الإجمالي نقول متعلق بالواقع كما بينت أنت أيها الشيخ العراقي، أو يمكن أن نقول متعلق بمن العلم الإجمالي بالجامع أو بالمردد، بالجامع كما قال المبنى الأول أو بالمردد كما قال المبنى الثاني. أنت ما ذكر الدليل على تعين أن العلم متعلق بنا بالواقع، يحتاج إلى إثبات. مجرد أنه يمكن نقول علمي متعلق بالواقع غاية الأمر مشوب بشيء من الخطأ، نظير رؤيتي للشبح متعلقة بالواقع، لكن مشوبة بشيء هذه الرؤية بشيء من الخفاء والتردد. هذا يثبت الإمكان. أما من قال حتما الأمر من هذا القبيل؟ إذا قلنا للشيخ العراقي ذلك، أكو عنده برهان على ذلك، ما هو برهانه؟ السيد قدس الله روحه الشريفة يذكر ماذا برهان. هو كلام الشيخ العراقي هنا مشوش وغير واضح وإلى آخره. هو رجال واحد بس يقدر، رجال واحد وبس يقدر من كلام الشيخ العراقي يطلع مطلب دولت يقولون راس خير. الحافظ السيد رحمة الله عليه رتب له ماذا؟ ترد وجه وبرهان يعني لإثبات أنه ماذا؟ العلم الإجمالي متعلق بما بالواقع. طلع شوف البرهان شنو. نقول ودليلنا على أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع هو أنه إذا لم يتعلق بالواقع إذن بما يتعلق؟ قل لي بمن يتعلق؟ تقول لي خنقول يتعلق بمن؟ بالجامع. أقول لك لا يمكن أن يقف العلم ويستقر ويتعلق بمن؟ بالجامع. لماذا لا يمكن؟ لأن العالم من هو؟ أنا اللي عندي علم إجمالي. لأن العالم يعلم بأن الجامع غير موجود في الخارج. كل شيء يوجد في الخارج كيف يوجد؟ المعين يوجد. أما الجامع بحده لا يوجد في الخارج، لأن الجامع بحده كلي. والجامع شنو هو؟ عنوان أحدهما. هو الذي يوجد في الخارج أحدهما. هذا هل بعنوان أحدهما يوجد؟ هو الذي يوجد في الخارج ماذا؟ شيء معين ما يوجد أحدهما، يعني الكلي ما يوجد، إنما الذي يوجد ماذا؟ المصداق يعني المعين. إحنا كنا نعرف هذا الشيء أن الكلي لا يوجد في الخارج، إنما الذي يوجد الخارج ما هو؟ الفرد المعين المشخص. فما دمت أنا أعلم أن الجامع وهو أحدهما الذي هو أمر كلي لا يمكن أن يوجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج هو الفرد المعين، إذن شلون أقدر أقول علم الإجمالي نتعلق بمن؟ بالجامع. ما يصير تناقض هذا. أقول علم الإجمالي متعلق بمن؟ بالجامع، يعني بأحدهما، يعني بالكلي. أحدهما يعني كلي. وفي نفس الوقت أنا في قرارة نفسي أعتقد أن الكلي ما موجود في الخارج، الذي يوجد في الخارج ياهو والمعين وأحدهما. وإذا أعتقد هالعقيدة أن الكلي ما يوجد في الخارج، الجامع ما يوجد في الخارج، كيف نقول بأن علم الإجمالي متعلق بمن؟ بالجامع. فلا بد أكو فرد شيء منضم علما إلى الجامع. العلم ما يتعلق بالجامع وحده، أكو فرد شيء منضم إلى الجامع. ذلك المنضم إلى الجامع لا بد أن شيء يكون ليس أمرا كليا، لا بد أن يكون أمر شخصي. ولا إذا كان أمر كلي هو عادل محدود. احنا ليش كنا ما يتعلق بالجامع العلم الاجمالي؟ لان الجامع كلي. فاذا كان المنظم كلي ضم كلي الى كلي لا يخرج الشيء عن كونه كلي، فبعد باقي كلي شيء ما سوى شيء. فلا بد الامر المنظم الى الجامع ماذا يكون؟ شخصي، صورة شخصية، أمر شخصي معين. لكن ذلك الشخصي المنظم إلى الجامع شخصي معين وشخصي مردد، راح أبطل المبنى الثاني، راح أبطل المبنى الثاني. شخصي المردد لا يمكن، لأن المردد الشخص المردد لا يمكن أن ينظر لأنه ما له وجود قلنا، فلا بد وأن يكون المنظم إلى الجامع الشخصي المعين. والشخصي المعين يا هو يعني الشخصي المعين هو الواقع بعد التالي، وبذلك يثبت المطلوب هو الواقع يعني. وهذا هو في أول بياني أنا ماذا أدفعت، قلت لما أرى الشبح من بعيد، الشبح من بعيد أرى، ما أدري هذا زيج وعام، رأي النظارة عدلها أجيب نظارة ما يشوف العيون زين، ما أدري زين صديقي حتى أقول له سلام عليك أو عمر هو أبرز الواقع وزين في الواقع وزين، بس أنا عيوني ضعيف. إذا كان في الواقع زيج رؤيتي دي من متعلقة، أنا أسألك السؤال رؤيتي دي من متعلقة واقعا، إذا هو واقعا زيد رؤيته متعلقة بزيد، عيوني قاعد يشوف زيد، الشعاع اللي قاعد يخرج من عيني ماذا ينصب على من؟ ينصب على زيد، سيشعع من عيني هو على الرأي القديم، وأنه ماذا على الرأي الجديد يقول لا من الجسم إلى العين. فالمقصود على أنه بالتالي الشعاع من يوم من العين على زيد، ومن زيد ماذا إلى العين، وهذا واقعا هو هذا بعد. هذا ما نقدر نناقش فيه، أقدر أم إذا زيد أحلف أقول والله رؤيتي ماذا متعلقة بعد ما اتهمت، أقول فيما قبل كانت متعلقة بيما إزاي، لكن في نفس الوقت تشوف أنا ماذا شنو متردد، متردد أنه زيد متعلقة ولا مو زيد، فتردد أكو، لكن هي واقع متعلقة ماذا إزاي. في مثل هذه الحالة هاي الرؤية شو تصير مصير تفصيلية، معنى متعلقة زيد ليش مصير تفصيلية، لأن مشوبة بيما بالخفاء بالغموض شيئا ما، لو ما كانت مشوبة بالخفاء متعلقة بالواقع من دون خفاء صحيح يصير تفصيلي. فالفرق بين التفصيلي والإجمالي هو هذا قلت على رأي العراقي، ما يسوي من حيث معلوم، من حيث المعلوم واحد، يسوي ماذا من حيث العلم. فالخلاص الحاصل هو هذا تقبل رأي الشيخ العراقي وفهمه وكذا هو بلي بمعونة الحاصل، كل ما أنتوا تتوقفون وكذا حق ذلك لكم. على أي حال فالمقصود أفهرس ماذا دور الأخ؟ لا أنا هذا شبهت ماذا؟ شبهت بالرؤية، يعني شبهت العلم الإجمالي ديما بالرؤية كتشبيه وتنظير وتوضيح، لأنه مقصود ماذا؟ أي بل هذا أقول كما في الرؤية الأمر كذلك تسلم، إذن في العلم الإجمالي همات يمكن ذلك، ذلك العلم الذي هو أمر قلبي يمكن أن يكون ماذا كالرؤية بالبصر يعني بالعين تشبيه وتنظير، هذا كان المقصود لتوضيح ماذا الفكرة، لولا هذا المثال أصلا ما تتضح فكرة ماذا الشيخ العراقي. فالخلاصة صار على أن الشيخ العراقي يرى أنه في العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بعد أكرر ترى حتى نطبق العبارة، فإذا كان الواقع هو أنه ماذا النجس الإناء اليميني فعلمي متعلق بذا، بس لا بد من العيز التفصيلي. فهو جاوب الشيخ العراقي قال هذه الرؤية بما أنها رؤية غامضة، هذا العلم بما أنه مشهور بشيء من الخفاء، هذا الانكشاف من العلم هو انكشاف، لكن انكشاف بالقلب مو انكشاف بالعين، انكشاف بالقلب بالنفس، هذا الانكشاف بالقلب بالنفس بما أنه مشهور بشيء من الخفاء فلذلك صار إجمالي، لو لم يكن مشهور بشيء من الخفاء كان تفصيلية، لكن بما أنه صار مشهوبا بذلك صار إجمالي. يا بنقول للشيخ العراق هذا ما واضح، ما أدري شلون انكشاف لكن بيه خطأ، هاي شلون يصير انكشاف بالقلب لكن بيه خطأ، قال هذا مو بعيد انكشاف بالقلب لكنه فيه معه شيء من الخفاء، هذا نظير نظير ماذا الانكشاف بالعين يعني الرؤية ماذا بالبصر، إذا رأيت الشبح من بعيد وكان في الواقع وزل رؤيتي بالمتعلقة البصرية لزيت، أراد إيه؟ لكن الرؤية ماذا؟ مشوبة بشيء من الخفاء من الغموض. وقصدنا هذا التوير في الرؤية البصرية، فاقبله في الرؤية النفسية القلبية، وبناء على هذا يصير الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. ماذا راح يصير الفرق؟ مو معنى المعلوم، لأنها متعلقات بمن؟ بالواقع من حيث العلم. في التفصيلي الانكشاف ليس مشوبا بالخفاء، في الإجمالي مشوب بالخفاء. ما هو دليلك لو سألناه العراقي؟ شنو دليلك على إثبات أن العلم الإجمالي يتعلق؟ بس اتهمنا فكرتك أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن يحتاج إلى دليل. وليش نقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع؟ فنقول يتعلق بمن؟ بالجامع. دليلك شنو؟ يمكن ماذا قلت؟ أن يستدله بهذا الدليل، وإن كان قلت هو ما معلوم ذكر هذا الدليل، بس السيد يركب له فر الدليل، يمكن أن يستدل بهذا الدليل فيقال لو لم يكن العلم متعلق بالواقع فلم يكن متعلق، لا بد يكون بالجامع. غير قلت لا يمكن أن يتعلق بالجامع، لأني أنا العالم علما إجمالية أعتقد في قرارة نفسي. ماذا أعتقد؟ أن الجامع لا يمكن، جامع أمر كلي، عنوان حدومة كلي، الجامع بحده لا يمكن أن يوجد في الخارج، فإن الموجود في الخارج شخصي لا يمكن أن يوجد الكل في الخارج. ما دمت أعتقد بهذه العقيدة أن الكل لا يمكن أن يوجد في الخارج، إذن كيف يمكن أن أعلم إجمالا وعلمي بما متعلق بالجامع، يعني بأحد يا بنجاة أحد يما، مع فرع عندي عقيدة أنا أعتقد أنه ما يوجد الجامع في الخارج، إذن علمي ما منصب على الجامع، لأن ذلك خلف عقيدتي الموجودة عندي في نفسي وفي قلبي، عقيدتي التي تقول بأن الجامع يعني الكل بحد لا يوجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج أمر شخصي. إذن لا بد وأن على للجامع ينظر شيء إلى الجامع. ما هو الذي ينظر؟ أمر كلي؟ لا، وما سوى شيء. لابد ماذا؟ أمر جزئي شخصي، لكن شخصي مردد أو شخصي معين؟ شخصيا مردد قلنا معناه فرد المردد، فرد المردد ما معقول قلنا وجوده في الخارج، فإذا ما معقول ما يمكن أن علمي يتعلق بما بالفرد المردد بالجامع المنظم إلى الشخصية المردد. إذن علمي متعلق بما بالجامع، الجامع شنو؟ بأحدهما. يعني إذا في مثال نجاتة بالإناء هتش راح يصير النتيجة، أنا أعلم بنجاستي أحدهما هذا الجامع، لكن مو أحدهما المطلق، قلت أحدهما المطلق لا يوجد في الخارج منظم إلى أحدهما فرد شيء، أعلم بنجاستي أحدهما اللي دي هو، شوف ضميت لي بنجاسة أحدهما الذي هو، ضميت لفرد شيء الذي هو ياهو إبلاس إناء، لكن يا إناء الذي هو الإناء الشخص المردد هذا ما يصير، إناء الشخص المردد قلنا رفض المردد لا يوجد غيره، الذي هو الإناء الشخصي المعين، بس يا إناء الشخص المعين اليميني أو الشمالي؟ اليميني الذي هو نجس واقعا له الشمالي، الشمالي فضو نجس واقعا، فلا بد على أن يكون ماذا ذلك الشخصي ماذا؟ هو الإناء اليمين، وهذا معناه أن العلم تعلق بالجامع، لكن الجامع بعد أن ضم إليه شيء، وما هو؟ يعني أنا أعلم بنجاسة أحدهما الذي هو شنو؟ الإناء اليميني، وهذا معناه تعلق العلم الإجمالي بالواقع يعني. لكن بما أن الرؤية غامضة، العلم غامض، الانكشار غامض، سميناه ماذا؟ إجمالية. بهذا الاعتبار صار ماذا؟ إجمالي. هذا دليله. بعد السيد ما ذكر ردود وكذا، إيه، وإن كان العلماء لهم ماذا ردود على هذا المبلغ للشيخ العراقي، إيه، هل مقدار اكتفى به السيد؟ هذا الحاصل لابد وأن تتأملوا ماذا فيه، هو أصلا هذا من الأفكار ماذا الدقيقة اللطيفة. الثالث لطافته مو إلا معنى صحيح، قد على أنه ماذا شر باطل، لكن هو في نفس الوقت ماذا اللطيف الحاصل. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية، ممكن العلم يتعلق بالصورة الذهنية المقومة للعلم، لأن العلم بالنهاية يتقوم ديما بالصورة الذهنية مو بالخارج، والذي هي متعلقة له بالذات. هذه الصورة الذهنية التي يتعلق بها العلم لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، لا لا ما تحكي الجامع فقط، وإنما شو تحكي؟ تحكي بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. بحده الشخصي يعني شنو؟ الإناء اليميني، حده الشخصي اليميني. تحكي عن اليميني متعلقة بلي الصورة، تحكي ماذا؟ عن نجاسة الإناء اليميني، فالصورة شخصية ليش عن الصورة أمر وجود ذهني؟ وجود ذهني كده دائما متشخص، كل وجود متشخص. ومطابقها يعني المحكي بها شنو؟ شخصي. وما هو ذات الإناء الذي على اليمين؟ يا مو هذا راح يصير تفصيلي، هذا إذا تعلق علمنا ديما الإجمالي بالواقع يعني بالإناء اليميني. نقول ولكن الحكاية إجمالية يعني علمي، هذا الانكشاف القلبي مشوب بشيء من الخطأ. هاي شلون يصير؟ هو انكشاف لكن مشوب بشيء من الخطأ، هذا ما أفتهمه. يقول أصبر استفتهمه، فهي من قبيل ماذا؟ رؤيتك لشبح زيد، رؤيتك العينية، ليش رؤيتك القلبية هاي عينية، لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته. هويته يعني شنو؟ يعني أنه زيد يعام. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، أنا ماذا أرى؟ أحدهما زيد أو عام؟ يا لا، الرؤية متعلقة بينا بزيد. إن الشعاع يخرج من العين أو من الجسم منطبع لنا على زيد أو من زيد، هذا واقع عنكم، رؤيتي متعلقة بزيد. لكن هالرؤية ماذا؟ لضعف العيون هي مشوبة بشيء ماذا؟ من الخطا. لذلك تقول والله ما أدري هذا منو، هذا زيد مو زيد، في رؤيتي واقع متعلقة بزيد لكن لأجل الغموض أقول ما أدري أنا. فهي من قبيل رؤيتي قال شبع زيد من بعيد دون أن تتبينها، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، مولا أحدهما زيد يوعى، لا تبين متعلق بهذه المباني. شلون بالله ربطه؟ بالله شوف شلون، قال إن بنينا على المبنى الأول، المبنى الأول شنو هو المبنى الأول؟ أن العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. هل الموافقة القطعية تصير واجبة أو مو واجبة؟ إذا بنينا العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، تصير موافقة قطعية واجبة ولا لا؟ لا لا لا ليست واجبة. ليش؟ ليش ليست واجبة؟ قال لأجل أن العلم الإجمالي إذا كان يتعلق بالجامع يعني المعلوم إلي إيش راح يصير؟ اللي بيعلم بي، اللي بيعلم بي ياه راح يصير الجامع يعني أحدهما. أما خصوص هذا وخصوص هذا الإناء ما أعلم بي بنجاح، فقاعدة قبل العقاب بلا بيان شو تقول لحين هذا؟ ماذا تقول؟ تقول الشيخ الذي تعلمه لا يقبح العقاب عليه، والذي ما تعلمه يقبح العقاب عليه. الجامع أنا أعلمه كالعقاب على فرد الجامع، شو يصير حين هذا؟ قبيح وغير قبيح، بالتالي ما دمت أعلمه لا يكون قبيحا، لان علم الجامع. اذا ابنينا على المبنى الاول الذي يقول العلم الاجمالي علم بالجامع، فالعقاب على ترك الجامع لا يكون قبيحا. قل جامع ديما يحصل يعني احدهما بمن يعقد بالاجتناب عن احد الإناءين، فانه بالاجتناب عن احد الإناءين يصدق ان الجامع يعني احدهما قد تحقق وقت المطلوب شنو ان اترك الجامع اعلم بجزاز اعلم وتريد اترك الجامع وبتركي لأحد الإناءين يصدق قد تركت الجامعة يعني أحدهما. فبعد مو لازم ترك الإناء الثاني. أكرر أقول بناء على المبنى الأول، المبنى الأول الثاني يقول أن مرجع العلم الإجمالي إلى العلم بما بالجامع. فإذا كان كذلك وفي قاعدة القبح عقاب الأبيان شرقوا ما تعلمه لا يقبح العقاب عليه لو تركته، ما لا تعلمه يقبح العقاب عليه، لا يقبح ما لا تعلمه لا يقبح العقاب عليه. حينئذ أنا أأتي أقول على المبنى الأول ما أعلمه ماذا هو الجامع، فالجامع لو تركته معلوم لا يقبح العقاب عليه. فحينئذ على هذا الأساس الجامع يكون ما أتركه يكون أعت به. كيف يتحقق الجامع؟ بترك أحد الإناءين، بترك أحد الإناءين يصدق عني فرد إناء واحد أن الجامع ماذا أتركته. فإذا كان كذلك سيكفيني ترك أحد الإناءين وأرتكب أشرب الإناء الثاني، الموافقة القطعية راح تصير، بالتالي واجب غير واجب غير واجب. إذن على هذا المبنى الأول لا تكون الموافقة القطعية ماذا واجبة، لأن على المبنى الأول المعلوم هو الجامع، فالجامع لا بد من تحصيله، وتحصيل الجامع يكون بما بترك احد الإناءين، ولا يلزم ترك الإناء الثاني. اذا الموافقة القطعية لا تصير واجبة، هذا لو قدنا بالمبنى الاول. اما لو سلكنا المبنى الثاني مبنى الشيخ العراقي مبنى الاخون تركي، ما معقول ذاك بتركي. لو اخذنا بالمبنى الثاني مبنى الثالث شي يقول يقول على انه علم الاجمالي يتعلق بمن بالواقع، الموافقه القطعيه تصير واجبه او مو واجبه؟ بل تصير واجبه. ليش؟ لان علمي متعلق بمن بالواقع، فياه الذي راح يصير منجز علي ويكون اتركه ياهو الواقع. وبما ان الواقع ما ادري هذا الإناء أو هذا الإناء لأن رؤيته وانكشافه غامض به، فلا بد من ترك كلا هذين الإناءين لأن الاشتغال يقيه فالفراغ يقيه. تكرر بعد أن ضحت هذه المباني نقول بعض العلماء أراد أن يقول على المبنى الأول موافقة قطعية ليست بلازم، على المبنى الثالث لازم. لماذا؟ لأن على المبنى ماذا الثاني الثالث العفو ثاني كنا غير معقول عيسى، على المبنى الثالث علم دي قال يتعلق بالواقع يعني بالنجس الواقع، فياه الذي راح يصير منجس عليه ما تعلق به علم وما هو النجس الواقع. وبما ان النجس الواقع يحتمل هذا الاناء يحتمل ذاك الاناء، فمن اللازم ترك كلا الاناء لان الواجب عليه ترك الاناء الواقع، والاناء الواقع ما ادري هو الاناء او هذا الاناء فيجب ترك الثاني، فالموافقه قطعيه يصير واجب. اما على المبنى الاول المقدار الذي اعلمه انا ياهو مو الواقع وانما ياهو نجاسة أحدهما بعنوان أحد، بعنوان أحد مو الواقع، لا بعنوان أحد. ومعلومه اللي إذا كان أعلن نجاسة أحد بعنوان أحد فالذي يجب تركه له عنوان أحد. ويصدق أني قد تركت الأحد، أحدهما يصدق شو وقت لو فعلت واحد وتركت الثاني، يعني موافقة على ماكو فعلت واحد وتركت الثاني، يصدق على أنه قد تركت أحدهما بعنوان أحد، مو الذي أنا كنت أعلم بياه عنوان الأحد مو عنوان الواقع. هذا يصير خلط، مو قد واحد يقول لي على أنه مو قال هذا الأحد هو شنو الذي انت واحد تركته، من قال هو هذا الاحد؟ وقد واحد تشيده بيكون تترك الثاني لعل الثاني هو الاحد، وقد واحد تتريده. فانا شو اقول له؟ اقول له انا اللي كنت اعلم بي بنجاسة اسمه، اللي كنت اعلم نجاسة عنوان احد مو واقع الاحد، عنوان احده. وعنوان احده ما يصدق أني قد تركت لو تركت أحد الإناعين وارتكبت الثاني. فالموافقة القطعية على المبنى الأول ليست لازمة، على المبنى الثالث تصير لازمة. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بعضهم أراد أن هكذا يقول، ولكن نحن نقول، ولكن نحن نقول حتى على المبنى الثالث مبنى الشيخ العراقي، إيش قلنا إحنا على المبنى الثالث؟ إيش قلنا؟ موافقة القطعية ماذا؟ إيش قلنا؟ واجبة ومو واجبة؟ قلنا واجبة. احنا نقول حتى على المبنى الثالث ليست بواجب. ليش؟ هنطبق هالمقدار تخريجا وجود الموافقة القطعية. احنا على المبنى الاول يصير المبنى الاول تخريج لوجوب الموافقة القطعية، نعم الوجوب. على المبنى الثالث لا، يصير تخريج للوجوب وجوده. هكذا تعطيه، بس احنا نشوفها قطعية ولا. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية إثباتا ونفيا، ربط بما؟ بهذه المباني. أقول ربط إثباتا ونفيا عشان ربط إثباتا يعني تجب الموافقة القطعية، ربط نفيا يعني لا تجب الموافقة القطعية. بعد شنو؟ واحد إيه واحد لا. بس لو هو السيد الشاني يقول ربط، قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بدال إثباتا ونفيا، شي يقول وعدمه، ربط الاستتباع وعدم الاستتباع نفس الشيء صار. الاستتباع اثباتا عدمه نفيا، لكن هذه العباره ما انت اوضح تصير منين من اثباتا. على اي حال بهذه المباني بدعوى انه اذا قيل بالمبنى الاول مثلا الذي كان يقول علم الاجمالي علم بالجامع، فالعلم الاجمالي لا يخرج عن كونه عن فالعلم الاجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، المزعومة من قبل المشهور يعني المدعات من قبل المشهور، لا يخرج سوى ماذا؟ الجامع. الجامع بعد يخرج عن القاعدة، لأن موضوع القاعدة ماذا؟ يقبح العقاب بلا بيان، الموضوع بلا بيان، والجامع معلوم سيخرج عن القاعدة، يعني العقاب يصير عليه ماذا؟ ليس بقليل، لأنه المعلومة فقط. والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف. أنت يكون تجيب الجامع، الجامع يحصل ولو لم أجمع بين الأطراف، أترك طرف أجيب طرف يمكن. والجامع بحده، بحده يعني شنو؟ والجامع هو أحدهما، بحده يعني شنو؟ يعني بعنوان أحد. وقد مرة جيب لي يا ماذا؟ وإحنا قد بعض مرات شنو؟ نقول منو قال هذا الأحد هنا صادق؟ هنا يتبين تأخذ الأحد أنت بيا عنوان مو بعنوان أحد، تجعل ماذا حاكي عن من؟ عن الواقع. لا، احنا المفروض نأخذ الأحد الذي نعلم به بعنوان أحد بحده، يعني حد الذي هو عنوان أحد بقيت أحد. فالأحد بقيد أحد. النبي لا يقتضي الجمع بين الأضراب. جمع بين الأضراب يعني شنو؟ يقول أكله فالإناء أترك الإناء يكفيني ترك واحد، بل يكفي في موافقته في موافقة الجامع تطبيقه أو موافقة العلم الإجمالي تطبيقه أو موافقة الجامع العفو تطبيق الجامع على أحد أفراده بقليمة تطبيقه هذا الجامع، بل يكفي في موافقة الجامع تطبيق الجامع على أحد أفراده بأن أكله الطرف. فإذا ترك فرد واحد يصدق على أنه طبقت الجامع، عنوان الأحد يصدق على أنه تركته. هذا لو قلنا بينا بالمبنى الأول. قلت المبنى الثاني لو نقول باطل السيد ما حكى عنه، لا لا السيد ما حكى عن المبنى الثاني من يابا أنا المبنى الثاني بالتالي راجع علما إلى المبنى الأول بالتالي أعلم بالفرد المراد. فرد المراد يعني بالتالي بالتالي نتيجة أعلم بأحدهما، فمن حيث أن النتيجة نفس النتيجة لذلك السيد ما تكلم فيه. ولذلك تأمات تشوف شو مش قال هو لما السيد تكلم، قال بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا مثلا قال، يعني يبين على أنه لا فرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني على أي حال. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج ماذا؟ الواقع المعلوم بتمام حدوده. بتمام حدوده يعني شنو؟ حتى شنو كان هو أقول حتى أنه الجانب اليميني، أنت تشوف الجانب اليميني فراح يخرج هذا العلم الإجمالي، يخرج من قاعدة طبع العقاب بلا بيان شي، يخرج الإناء اليميني، يخرج عن موضوع البراءة العقلية، ويكون هالإناء اليميني منجزا بسبب العلم. وحيث أنه كل واحد من عدهم أعتبر أنه هو الواقع الذي يتعلق علمي به، وحيث أنه محتمل يعني هذا الواقع في كل طرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. ليش؟ للخروج عن عهدة التكليف المنجم. يعني مثل ما افترض مثل في مثال الرؤية الذي أنا شفت من بعيد شبح، فإذا فرض أنا قاعد أحكي وياك وش قلت لي؟ قلت لي شيخنا اكرم الشبح الذي وقعت عينك عليه، الذي وقعت تكرمه تكرمه، يجب عليك ان تكرمه. بس انا هم مات هذا الشبح ما ادري منو هذا، هي حتما عيني واقع علينا على الواقع، لكن ما ادري هذا زيد يوعان، انا هم ما درت وجهي قاعد اسولف وكذا، فرد مرة شفت قدامي زيد وعمر اثنينات المجتمع لان اللي كانوا مرددين اثنين، اسألوا ما تريد داير وجهي، شفت ابغى عين الشبح كلما يقترب الى ان يتأين انه زيد وعمر، لكن انا درت وجهي وقلت اسوله وصاروا اثنيناتهم قدامي. يلا في مثل هالحالة شو تقول؟ يا الذي يجب اكرامه، اقول الذي كان يجب اكرام علي هو ياهو، ما وقعت عيني على الشبح، ما يجب اللي يفوت الذي يمي ولا. وبما انه مردد بين ان يكون زيد او عمرو، العقل يحكم انه اثنين ناس يكون حينئذ تكرمهم، ما يريدها الله في العلم الاجمالي ماذا؟ من هالقبيل عينه على راي الشيخ العراقي، ولكن الصحيح ياتي غد ان شاء الله تعالى.